وين ايامنا وين وين قضيناها راحت في غمضة عين يا محلى ذكراها وين ايامنا وين وين قضيناها راحت في غمضة عين يا محلى ذكراها دمرنا امريكا طيارة مدنية برج التجارة غداك وما ترابية دمرنا أمريكا طيارة مدنية برج التجارة غداك وما ترابية قايدنا باللادن يا مرعب أمريكا بقوة الإيمان وسلاحنا البيكا قايدنا باللادن يا مرعب أمريكا بقوة الإيمان وسلاحنا البيكا أميرنا أبو مصعب يا مرعب أمريكا كل الجنود باعوا أرواحهم لله شرطة عراقية ردوا نفاقية بالذبح جيناكم لا الاتفاقية شرطة عراقية ردوا نفاقية بالذبح جيناكم لا الاتفاقية أبكي على الأسرى والدمع على الخدين والله يا أسرى أيامكم أنساها أبكي على الأسرى والدمع على الخدين والله يا أسرى أيامكم أنساها أميرنا الحجي يا مرعب ديالا جنودك الأسود سقطوا ديالا أبكي على سرمد والدمع على الخدين يا ربي يا رحمن تفرج عن سرمد